والعاقبة للمتقين. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لعل الأمر توجه إن شاء الله لأن يكون كلامنا في أحاديث الأربعين النووية إن شاء الله، وهي أحاديث كما أشرنا بالأمس أحاديث جوامع جمعها الحافظ أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله، واختارها وأحسن اختيارها، وكان اختار بعضها قبله الإمام ابن الصلاح فأكمل. كان ابن الصلاح اختار أحاديث قواعد جوامع في 24 حديثا فأكملها الإمام النووي إلى 42 حديثا. ثم نظر في ذلك ابن رجب رحمه الله حينما أراد أن يشرح هذه الأحاديث، فوجد أن بعض العلماء يستدرك على النووي رحمه الله أحاديث هي محسوبة من الجوامع ومن كليات الدين وأصوله في العقائد والأحكام، فأراد ضمها إليها فأوصلها إلى 50 حديثا، وإن كان الأصل في تأليف 40 هو حديث من حفظ على أمة 40 حديثا إلى آخره، لكن الشيخ النووي تجاوز 40 إلى 42 حديثا، فأراد ابن رجب أن يكملها انطلاقا من تلمس الأحاديث الجوامع، فأضاف إليها حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وحديث ألحق الفرائض بأهلها، وأحاديث أخرى. ونحن إن شاء الله سوف نأتي على هذه الأحاديث بقدر ما يسمح الوقت المتاح كما أشرنا بالأمس، لأننا قد إما أن نأتي إلى مواضيع لم تتطرق لها الأحاديث، أو أننا نستطرد في بعض الأحاديث بحيث يستغرق الحديث أو الكلام على الحديث أكثر من يوم، لأنها أحاديث لو أن كل حديث منها استطرد فيه الإنسان وأراد استقصاء ما يحتوي فإن ذلك يأخذ منه أياما كما هو معلوم، لأنه كله كلام على أصول الدين سواء من الشهادتين أو من فريضة الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو من قواعد الدين الكلية كإنما الأعمال بالنيات ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والحلال بين والحرام بين، ونحو هذه الحديث اتق الله حيثما كنت، أحاديث جوامع، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ونحو هذه الأحاديث لو تكلم الإنسان عليها وأراد أن ينظر في أقوال أهل العلم فيها فإنه سيجد شيئا في ذلك كثيرا جدا، لا يكفيه لقاء ولا لقاءان ولا ثلاثة كما هو معلوم، ولكن بقدر ما يسمح الوقت وبقدر ما تقتضيه المناسبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتسديد والتوفيق. أما درس الغد فسيكون إكمالا للباب الأخير في العتيرة، في آخر الكلام على الهدايا والأضاحي، وبعده نستأنف الأحاديث الأربعين النووية. حديث اليوم هو الحديث الأول، حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما، وبعض العلماء يعده من المتواتر، ولكنه متواتر بعد الطبقة الثالثة، أما قبل ذلك فهو حديث آحاد، فهو حديث آحاد، لكن بعد الحميدي هو يكون متواترا تلقاه عنه المئات. وعلى كل حال الحديث صحيح وتلقته الأمة بالقبول، واستفتح به البخاري رحمه الله صحيحة وجعله كالمقدمة له، وعلى إثره اقتفى العلماء فصاروا يستفتحون كتبهم ومصنفاتهم وبخاصة الحديثية منها بهذا الحديث، حتى قال بعض العلماء: ينبغي لكل مصنف بل لكل واضع باب أن يبدأ بابه بهذا. وما ذلك إلا لأنه يفيد أمورا كثيرة، من أهمها وأبرزها الإخلاص لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي بعض الألفاظ الأعمال بالنية أو الأعمال بالنيات. وحتى إذا قلنا إنما الأعمال بالنيات أو قلنا الأعمال بالنيات، كلها تفيد الحصر، كلها تفيد الحصر كما هو معلوم في أساليب اللغة. فإنما معلوم أنها أداة حصر، إنما الأعمال بالنيات، وكذلك الأعمال بالنيات، لأن الألف واللام تفيد الجنس، الألف واللام تفيد الجنس وفيها معنى الحصر، كأنه قال كل الأعمال بالنيات. ثم اختلف العلماء في التقدير، يعني متعلق الجار والمجرور. إنما الأعمال بالنيات، هل بعضهم رأى أن التقدير إنما الأعمال بالنيات يعني إنما الأعمال تكون صحيحة بالنية، تكون صحيحة بالنية. فإذا قدرنا هذا التقدير وقلنا إن الأعمال صحيحة بالنية، إذن ينصرف الحديث إلى القضايا الشرعية، لأن الصحة والبطلان هذه خاصة في الأمور المعتبرة شرعا، أما الأمور العادية، الأمور العادية هذه لا ينظر فيها لا إلى صحة ولا إلى تحريم، لأنها على أصل إباحة. فإذا قلنا إنما الأعمال تقع صحيحة بالنية، حينئذ ينصرف الأعمال هنا إلى الأعمال الشرعية، إلى الأعمال الشرعية. وهناك تقدير آخر يتسع به معنى الحديث، وهو إنما الأعمال واقعة حسب النية، الأعمال واقعة حسب النية، وحينئذ يكون المعنى أوسع بكثير جدا، يشمل جميع الأعمال حتى الأعمال الدنيوية، حتى الأعمال الدنيا. ولهذا أيضا يؤيد هذا قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما لكل امرئ ما نوى، إذن كأن الإنسان منظور في عمله إلى نيته. إنما لكل امرئ ما نوى. ولكل تأويل ما يسنده من نصوص الشرع، وكلها أيضا معان معتبرة شرعا، سواء قلنا إنما الأعمال الصحيحة بالنية فهذا يكون في الأعمال التي يدخل فيها التحريم والتحليل والتصحيح والصحة والبطلان، أو كان عموم الأعمال ينظر فيها إلى النية، وفي بضع أحدكم صدقة، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، إذن يكون هذا كذلك إنما الأعمال بالنية. هي قد يكون العمل في أصله مباح، ولكنه بالنية تحول إلى شيء آخر، إلى مستحب أو إلى محرم، كمن سافر سفرا مباحا ثم نوى فيه المعصية، أو بالعكس سفر معصية ثم نوى فيه، قلبه إلى توبة ثم نوى فيه صلة رحم، أو نوى فيه حجا أو عمرة، انقلب إلى محرم إلى مباح، وما قلب ذلك إلا النية، لأنه لو مات في الطريق فإنه على نيته، إن كان سفرا مباحا أو مستحبا أو واجبا أو محرما أو مكروها، وكل ذلك تحدده النية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. إذن يؤخذ من هذا أن النية شيء عظيم، النية لها اعتبار في الشرع كبير، في الشرع كبير وكبير جدا. والنية مقصود بها القصد، ومقصود بها عزم القلب وتوجهه على فعل الشيء، فالنية محلها القلب، ونوى بمعنى عزم، وبمعنى قصد، وبمعنى هم، وبمعنى ابتغى، وبمعنى أراد، كل ذلك من معاني أو من مرادفات النية. وإن كان هناك من أراد أن يفرق بين النية والإرادة، ولكن الواقع أنها في لسان الشرع يراد بها النية، كقوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يعني في النية، يعني ينوي بعمله الدنيا أو ينوي بعمله الآخرة، أو ينوي بجهاده الدنيا أو ينوي بجهاد الآخرة، أو ينوي بإسلامه أو بهجرته ونحو ذلك. وكذلك أيضا قوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، يعني بقصد بنية. وكذلك أيضا: من هم بحسنة، يعني نوى، وهكذا. إذن النية محلها القلب، وهي العزم، وكما في الحديث الآخر أيضا: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، يعني يعزم. فالعزم أيضا بمعنى النية. وعلى كل حال المقصود بالنية هي توجه القلب إلى الشيء، توجه القلب إلى الشيء. فإذا النية محلها القلب، النية محلها القلب من غير تلفظ. فالإنسان يحاسب على نيته إذا كان معه عمل، طبعا كما قلنا في السفر، أنت مسافر لا أحد يدري ما قصدك من سفرك، يقابلك صديق في الطريق وين رايح؟ رايح للمكان الفلاني. لكن النية لماذا رايح؟ قد تكون رايح لعبادة، قد تكون لقصد صلة رحم، قد يكون لمحرم. إذن النية موجودة ومنعقدة، الناس لا تطلع عليها، ولكن ربك مطلع عليها. إذن النية محلها القلب، ولا يحتاج إلى تلفظ، ولا يحتاج، ولا علاقة، لا علاقة بين النية والتلفظ، لا علاقة بين النية. حتى لو أن الإنسان تلفظ وقلبه مخالف للفظه ما نفع. المنافقون يقولون لا إله إلا الله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن النية غير اللفظ، قد يتلفظ الإنسان وهو مخالف نيته. وما الكذب إلا هذا؟ ما هو الكذب؟ الكذب أن تقول خلاف الحقيقة، والحقيقة أنت منعقد عليها قلبك، تقول أنا ذهبت وأنت ما ذهبت، تقول أنا فعلت وأنت ما فعلت، تقول أنا سددت الدين وأنت ما سددت. إذن النية محلها القلب، أي أنها عمل قلبي، النية عمل قلبي. ومثل ذلك أعمال القلوب الأخرى كالخوف والمحبة، هذه كلها أعمال قلبية، وإن كان لها مظاهر في الخارج لكن أصلها أعمال قلبية. حينما يقول الإنسان أنا أخاف من الله، هذا بينك وبين الله، إذا كنت تخاف حقيقة بحيث تقدم مراضي الله وتقدم أوامر الله على، وكذلك المحبة إذا كنت تحب الله وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعمال قلبية. كل واحد يدعي المحبة، لكن أولا صدق قلب، والأمر الثاني انطباع ذلك على الجوارح. فالنية محلها القلب، وهي عزم القلب على الشيء، عزم القلب على الشيء. لا نحب أن نطيل كثيرا في الكلام على هذا، إنما وقفنا وقفة لأنها مهمة جدا، ولأن هذا حديث مشهور، وينبغي للناس حقيقة أن، وبخاصة يعني طلبة العلم والذين يتعلمون، أن يفقهوا مثل هذا، لأنه مهم جدا، وبخاصة ما يتعلق بالديانة والعبادة وأصول الدين، مهم جدا أن يعرف طلبة العلم حقيقة النية. حينما ننظر إلى أهمية النية ومنزلتها من الإسلام ومنزلتها من أعمال العبد ومنزلتها من الأحكام، نلاحظ أنها لها شيء كبير. عندنا عدة أمور قد يكون بصلاح النية أو فسادها حقيقة الإسلام أو الخروج منه. المنافقون نواياهم كلها ضد الإسلام، ولكن ظواهر أعمالهم أنهم مع المسلمين. إذا ما الذي فرق بين المؤمن والمنافق؟ الكافر ظاهر، الكافر ظاهر أمره لأنه معلن كفره، لكن المنافق ما الذي جعله في الدرك الأسفل من النار وجعله أشد أنواع الكفر؟ هو النية، لأن قلبه منعقد على الكفر، ولكن جبنه وخوفه ورغبته في المصالح والإمساك بالعصا من الوسط كما يقال جعلته يظهر الإسلام، يظهر الإسلام ويتلون بألوان أهل الإسلام ويلبس لباسهم، بينما نيته السوداء وقلبه الأسود جعله في هذه المنزلة وفي هذا الموقع من الهوة السحيقة من نار جهنم بسبب النية. ومن هنا ندرك لماذا المنافقون كفرهم أشد أنواع الكفر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يخادعون ويظنون أنهم بهذا يخدعون الله ويخدعون المؤمنين، وهم ما يخدعون إلا أنفسهم، لكنهم عوملوا بسوء أعمالهم. ما الذي جعلهم في هذا؟ هو النية، نيتهم سيئة، يظهرون لأهل الإسلام الإسلام وقلوبهم ونواياهم منعقدة مع الكفر وأهل الكفر وممالأة أهل الكفر، والبغض للدين والبغض لأهل الدين والبغض لله والبغض لرسوله، هذه من يعرفها؟ نحن لا نعرفها، لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. لا نعلم المنافقين نحن، ولا نحكم على أحد بالنفاق، لأن هذه أعمال قلبية. إذن هذا جانب من جوانب النية. جانب آخر أقل وأخف، وهو الرياء. لأن الرياء حقيقة، الرياء هو من أعمال النية. الرياء الكبير هذا رياء المنافقين المخرج للملة، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرعوا الناس ولا يذكر الله إلا قائلا. إذن هذا رياء مخرج من الملة، لكن ما الذي جعله رياء؟ هو النية. أظهر خلاف ما أبطن، أبطن سوءا وأظهر خيرا. هناك رياء أيضا نية لكنه أخف، وهو ما يسمى بالنفاق العملي. النفاق العملي، الرجل مسلم ومؤمن بالله ومؤمن برسوله ومؤمن بدين الإسلام ومؤمن بالقرآن، ويؤدي الواجبات والأوامر ويبتعد عن النواهي قدر ما يستطيع، ولكنه في بعض أعماله يدخله الرياء. ما معنى يدخله الرياء؟ يعني يجعل نيته لغير الله، يجعل نيته، إذن هذا من النية، يجعل نيته في بعض أعماله لغير الله، يتصدق من أجل أن يقول الناس هذا كريم، يتصدق لأن لا يقولوا بخيل، يتصدق لما رأى من الناس تنظر إليه، أو الوجهاء ينظرون إليه، أو من يعظمه ينظر إليه كأبيه أو شيخه أو السلطان أو الوالي أو نحو ذلك. يصلي كذلك رياء، لما رأى من يعظمه ويعرفه صار يطيل الركوع والسجود، أو صار يترنم في القراءة، أو يجود القراءة أو نحو ذلك، أو يتظاهر بالخشوع أو يتظاهر بالانكسار ونحو ذلك. هذه قضايا قلبية. إذن الأعمال بالنية، إذن هذه من أعمال النية، إنما الأعمال بالنيات. من وظائف النية أنها تميز بين العبادات بعضها مع بعض. إذن ذلك في جانب الكفر والإسلام وجانب حبوط العمل وقبوله. هذا في جانب وظائف أخرى في جانب تمييز العبادات بعضها عن بعض. الإنسان حينما يقوم من الليل أو يدخل المسجد يصلي، إذا نوى أنها تحية المسجد صارت تحية مسجد، إذا نوى أنها ركعتي الطواف كما لو طاف مثلا وقد أذن للفجر فيريد أن يصلي ركعتي الطواف ويصلي ركعتي السنة سنة الفجر. ما الذي يميز؟ النية. يريد أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، ما الذي يميز بينهما؟ النية. إذن النية تميز بين العبادات بعضها مع بعض، سواء كانت سنة سواء كانت فرض. الصدقة مثلا، معك نقود فأخرج من جيبك وأعطيت، إذا كنت قد نويت الزكاة صارت الزكاة، إذا ما نويت تكون صدقة نافلة، وهكذا. فإذا النية تميز بين العبادات بعضها مع بعض. النية كذلك تميز بين العبادات والعادات، تميز بين العبادات والعادات، كما في الحديث أيأتي أحدنا شهوته حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فاجر، قال أرأيت أن وضع في حرة. إذا صاحب الإنسان اتيان شهوته اتباع السنة والاستكثار من الولد وإعفاف النفس وإعفاف الأهل صار عبادة وصار يثاب عليه. إذا نام الإنسان النوم أمر جبلي وفطري، لكن إذا نام بنية التقوي على العبادة أصبح عبادة وصار يثاب عليه، إذا انتقل من عادة إلى عبادة. كل الناس تغدو في الدنيا وتضرب الأرض ابتغاء فضل الله، التاجر كل يوم يفتح دكانه ويبيع ويشتري. إذا قصد نفع المسلمين وقصد إرخاص أسعارهم وقصد خدمتهم وقصد إعزاز أمته بهذه القوة المالية والغذائية ونحو ذلك يثاب على ذلك. أما إذا لم يقصد شيئا وإنما قصد الكسب المعتاد ومتاجرة بما جبل على الإنسان من حبه للمال أو بما يحتاجه طبيعة الإنسان من أجل أن يعتمد بعد الله على كسبه وعلى كدحه، هذا أيضا أمر مباح، لكن يجعله عبادة حينما تصلح نيته، يبتعد عن الغش، يبتعد عن الخداع، يحب إخوان المسلمين، يجلب لهم ما يحبون، يرخي عليهم أسعارهم ونحو ذلك. كما أنه لو ساء قصده وساء نيته انقلب إلى إثم، لو أراد الغش غشهم في السعر، غشهم في البضاعة، غشهم في المواعيد، رفع أغلى عليهم أسعارهم، إذن أصبح آثما. هذا كله بالنية، نية سيئة طبعا نتج عنها عمل سيء. إذن من وظائف النية أنها تميز بين العادة والعبادة، تميز بين العادة والعبادة. هناك أمور قد لا تحتاج إلى نية، كما قلنا أحيانا فعلا قد يخرج الإنسان من جيبه نقودا ويعطيها محتاجا، مثلا إذا كان نوى أنها من الزكاة صارت زكاة، وإن نوى أنها صدقة تطوع كانت تطوع. لكن إذا كان له دين على بعض الناس فأخرج نقودا وأعطاه، هذا الذي في ذمته له نقود من غير نية، فإذا هذا لا يحتاج إلى نية. يعني حقوق الآدميين إذا قضيتها وسددتها لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية، أداء الدين، رد المغصوب، إرجاع الأمانات ونحو ذلك، هذه حقوق مجرد أن تسلمها ويثبت أنك سلمتها فإنه الأصل في الظاهر أنه قضاء للدين وانتهى، فلا يحتاج إلى نية، بخلاف الأمور العبادية فإنها تحتاج إلى أن تتميز. كما لو صام مثلا لابد أن ينوي أنه الفرض، إذا كان عليه قضاء لابد أن ينوي أنه فرض حتى لا يختلط بالنافلة وهكذا. إذن هذه هي النية وهذا هو المقصود منها وهذه هي وظائفها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان محاسب على نيته، عمله مقرون بنيته، لكل امرئ ما نوى. أوضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فمن، فالباء تفسيرية، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن هذا مثل تطبيقي كيف تكون الأعمال بالنية. فمن إلى بلد الإسلام، والمقصود من الهجرة هو أن الإنسان يذهب إلى بلاد الإسلام من أجل أن يقيم دينه، ومن أجل أن يقيم شعائر الله، ومن أجل أن يأمن على دينه ونفسه وأهله. فإذا ومن هنا طلب الهجرة. إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فإذا الهجرة مطلوبة حينما يضام الإنسان في دينه ويفتن، فعليه أن ينتقل إلى بلد يأمن فيه على دينه. إذن هذا هو أصل الهجرة. فقد يهاجر الإنسان إلى بلاد الإسلام من بلاد الكفر إذا كان قصده فعلا الله ورسوله، إعزاز الدين وحفظ دينه، فهذا هجرته إلى الله ورسوله. أما إذا كان له مقاصد أخرى دنيوية أو زواج ونحو ذلك، فهذا إلى ما هجر عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. لاحظ أن الجواب جاء كالشرط: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ولم يقل فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهو المثاب أو فهو الصحيح، إنما قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قال العلماء أن هذا من أعظم أنواع البلاغة: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته، يعني كأنك لا تستطيع أن تعبر عن جزاء ولا أن تأتي بجزاء إلا أن تعيد نفس الشرط: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فقد تحقق له ما أراد. بينما الثاني: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ويصيبوها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني فحسب ما نوى. ولهذا أيضا جاء الجواب عاما: فما كانت هجرته لدنيا يصيبها، دنيا يصيبها يعني كسب، دنيا يصيبها يعني أموال يقترفها أو مكاسب يقصد ما وراءها ونحو ذلك، أو امرأة ينكحها يعني خاطبا، يعني إما أن يكون تاجرا أو خاطبا، أن يكون تاجرا أو خاطبا، فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإذا كأن الجزئين هذه للتمثيل: دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، هذا تمثيل. ولهذا جاء الجواب أوسع: فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما من صيغ العموم، سواء كان خطبة سواء كان تجارة سواء أي نوع من الأنواع. إذن هذا يدل على أهمية هذا الأمر وأهمية هذا الموضوع، وأن أعمال الإسلام وأعمال أهل الإسلام معقودة بنواياهم، إن نووا خيرا فلهم الخير، إن نووا شرا فعليهم الشر، إن نووا واجبا كان واجبا، إن نووا مستحبا كان مستحبا، إن كان مباحا فمباح، وهكذا. فإذا هذا الأعمال، هذا الحديث من جوامع الدين ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا المقام والحديث. الكلام حوله يطول ويطول جدا، وكما أشرنا بالأمس أنه تنبني عليه قواعد، ومن أبرز القواعد التي بناها عليها العلم قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. وذكر ابن جيم كذلك قاعدة أخرى على هذا الحديث، واستفتح بها كتابه الأشباه والنظائر، فقال: لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. وطبعا هذا القاعدة هذه أخص من قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها أوسع. لا ثواب إلا بنية، هذه محصورة في الأموال العبادية، في الأمور العبادية، لأن الثواب مربوط بالعمل المشروع، لكن الأمور بمقاصدها أوسع، حتى في أعمال بني آدم، حتى في أعمال بني آدم، حتى أحيانا يعامل الإنسان حسب قصده. ولهذا مثلا من قتل أباه ولا يرثه، ومن قتل مورثا ولا يرثه، يعامل إيش؟ بنقيض قصده. إذن الأمور بمقاصدها، فهي حتى تدخل في أعمال بني آدم في أمور أخرى كما هو واضح في كتب الأحكام. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نقول أرجو الإفادة عن كيفية وضوء اليدين في الصلاة، كما أرجو أن تفيدوني عن الصلاة في المسجد الحرام، هل أنظر في صلاتي إلى مكان سجودي أم إلى الكعبة المشرفة أثناء الصلاة؟ أما كيفية الوضوء، غسل اليدين في الوضوء، فاليدان تغسل في الوضوء في موطنين. الموطن الأول مستحب، وهو أن الإنسان أول ما يبدأ يغسل يديه، هذا استحباب، يبدأ بغسل اليدين. الأمر الثاني واجب، وهو حينما يغسل اليدين مع المرفقين، حينما يغسل اليدين مع المرفقين، وذلك بعد إيش؟ أن يغسل وجهه. فغسلها في أول الوضوء مستحب، غسل اليدين في أول الوضوء مستحب، لكن حينما تغسل وجهك تتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك، يأتي غسل اليدين واجب في تلك الساعة، لأنك ستغسل اليدين مع المرفقين، فغسل اليدين مع المرفقين هذا واجب، لكن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة. أما بالنسبة للمصلي في المسجد الحرام، هل ينظر إلى موضع سجوده أو الكعبة؟ ينظر إلى الكعبة، لكن إذا كان ذلك يؤدي إلى مشغلة ويقلل من حضور القلب فلينظر إلى مسجده، لأنه أدعى إلى استجماع الفكر واستحضار القلب بكله. يقول: نويت العمرة أنا وزوجتي، وقبل السفر بيومين أتتها الدورة الشهرية ودخلنا الميقات وأحرمنا بالعمرة، ولما وصلنا إلى مكة مكثت زوجتي في المنزل حتى اغتسلت، وبعدها طافت وسعت وحلت، فهل ما فعلته صحيح؟ نعم صحيح. ما حكم رد الدين داخل المسجد الحرام وسائر المساجد؟ الذي يبدو أن رد الدين ليس بيعا، رد الدين ليس بيعا، إنما الممنوع في المسجد هو البيع، لكن رد الدين لا يبدو، وإن كان فيه طبعا معاوضة في أصله، أصله معاوضة، والبيع بعمومه هو معاوضة مال بمال ولو في الذمة، معاوضة مال بمال ولو في الذمة. حقيقة التعريف هذا يدخل الدين أن يكون صورة من صور البيع، لأنهم يقولون إن صور البيع تسع: بيع عين بعين، وبيع دين بدين، وبيع دين بعين، وبيع عين بدين، وبيع منفعة بدين، ومنفعة منفعة نعم بعين، ومنفعة وعين بمنفعة، إلى آخره، فيتس الصور. فبيع دين بدين وبيع دين بعين وعين بدين، هذه هي من صور القرض أو من صور الدين. فإذا كان كذلك فيبدو أنه ينبغي أن يتورع الإنسان عن هذا. يقول: صلينا مع إمام ونحن في الدور الأعلى، وغلط الإمام، فبدلا من أن يقول الله أكبر للركوع قال سمع الله لمن حمده، وركع ونحن وقوف، وقال ثانيا سمع الله لمن حمده، وركعنا ثم رفعنا من الركوع وتمكناهم أو لحقناهم يمكن في السجود وآتنا البقية، فما حكم صلاتنا؟ صلاتكم صحيحة إن شاء الله، صلاتكم صحيحة ما دام أنكم أدركتموه يعني بعد يعني في لم يفوت إلا ركن أو ركنين فالصلاة صحيحة والمتابعة صحيحة إن شاء الله. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. لماذا قدم ذكر الإنس على ذكر الجن في هذه الآيات مع علمنا بأن الجن خلقوا قبل الإنس؟ الذي يبدو الله أعلم أن هنا كما في آية أخرى في قوله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فقدمت الإنس هناك وقدم الإنس هنا فيما يبدو والله أعلم لشدة مكرهم وأن شياطين الإنس ومردة الإنس قد يكون أشد من الجن، ويقع شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهنا كذلك ظننا أن لن تقول الإنس والجن يدل على أن الإنس الله عنه أشد مردة وتمردا في الكذب والخداع ونحو ذلك. هذا الذي يبدو والله أعلم على نحو ما قالوا في الآيات السابقة في سورة الأنعام. يقول أنا شاب أطلب العلم والحمد والمنة لله على ذلك وأدرس العقيدة عقيدة السلف الصالح والحديث والقرآن والنحو وغير ذلك، ولكن في أحيائنا القريبة من حينا توجد جماعة تعرفوا علي وتعرفت عليهم وأصبحت أتعاون معهم على الدعوة إلى الله وأصبحت أزور معهم بعض الناس والكلام معهم في الدين وحقوق الله علينا، وكذلك أخرج معهم، وقصدي من ذلك التعاون معهم على البر والتقوى والدعوة. فالعمل الصحيح أرجو أن عملك خير، وبخاصة إذا سعيت في تقويم ما ينسب إليهم من عوج، وبخاصة الحمد لله أنك من أهل العلم وتوجهاتك جيدة العلمية والحديثية والعقائدية، فلا مانع، لكن تنبههم على بعض الأخطاء المنسوبة إليهم وبخاصة التزام أيام معينة أو نحو ذلك، أو كذلك التقليل من شأن طلب العلم، لأن مشهور هذا عندهم أنهم لا يأبهون كثيرا بالتعمق في العلم، فهذا ينبغي أن ينبهوا إلى هذا وأن يؤكد عليهم في قضايا الحرص على التحصيل العلمي والاهتمام به، وكذلك عموم قضايا المسلمين الأخرى أيضا ينبغي أن يهتموا بها. فما دام أنك على هذا النحو فأرجو أنك ممن معها حذاءها وسقاءها، لا خوف عليك إن شاء الله. هل الاقتداء بالإمام واجب حتى وإن فعل بدعة؟ تختلف البدع، كانت بدعة محرمة أو بدعة مكفرة صلى الله عليه وسلم فهدت معلوم أنه لا يتابع أبدا، وإن كانت من البدع المكروهة فهذا ينبأ إليها، وقد لا يلزمك أن تتابعه فيها إذا كنت تعتقد بدعيته، ولكن الصلاة خلفه لا تكون منهيا عنها، والأمر يحتاج إلى تفاصيل. هل التلفظ بالنية جهرا في الصلاة جائز؟ لا، هو من الأمور المبتدعة. حملهم بعضهم على أنها بدعة مكروهة، وبعضهم شدد في ذلك أكثر، تلفظ بالنية، لأنه لم يرد. لكن مثلا لو كان الإمام يتلفظ بالنية فإنك تصلي خلفه، لأن هذا كما قلنا قد يكون البدعة المكروهة. لو رأيت إماما يصلي وقبل الصلاة تلفظ بالنية نويت لله أن أصلي الظهر 4 ركعات حاضرا إماما لأنه هو الإمام وهكذا، وصليت خلفه صلاة صحيحة، لكنه ينبه على هذا. هل يجوز الاعتمار عن أحد والدي أو الحج عنهما علما بأنني اعتمرت عن نفسي وأديت الحج علما بأن والدي كبير السن أو والدي كبيرا السن ولا توجد لهم نفقة في الحج، لا مانع ما دام أنهم عاجزون غير مستطيعين، وإن كان لا يجب عليهم لكن لا مانع، لكن بعد أن يوكلوك ما داموا أنهم أحياء، فإذا وكلوك أو أنابوك فلا حرج إن شاء الله. كنت داخل الحرم المكي فسألتني امرأة وقالت إن أباها كان قد حج 4 مرات واعتمر وأنا أنوي أن أعتمر عليه، فهل يصح ذلك؟ فأجبتها خيرا له أن تتصدق عنه، فهل جوابي صحيح؟ لا، جوابك غير صحيح. لا شك أن الصدقة خير، لكن العمرة أيضا خير، أن تقدم مجازفة العمرة خير، وبخاصة أيضا إذا كانت العمرة كذلك من البلد فهي أفضل وأفضل، لأن على قدر ما يلحق الإنسان من تعب وعلى قدر ما يبذل من نفقة ذلك، لأن العمرة مثلا من البلد فيها نفقات وفيها أشياء مبذولة وكل هذا خير، فبمقدار ما يشتمل العمل الصالح على أنواع من الإنفاق وعلى أنواع من البذل وعلى أنواع من الجهد، وهذا فكل ذلك فيه ثواب، فيه ثواب عظيم، فيه أذكار، فيه دعاء، فيه تلبية، فيه قضاء تفث، فيه سعي، فيه طواف، كل أعمال خير، الأعمال واسعة جدا، فما كان لك أن تجازف وتقدم على مثل هذا. ونكتفي بهذا القدر ونجيب على هذا ما تبقى في الجلسة القادمة إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.